احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحية الاسلام. السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وما زلنا مع البيوت الامنة، وندلف اليوم الى موضوع قد يكون جد خطير في بداية تكوين المؤسسة البيتية او تكوين البيت الامن، وهو الشروع في اول خطوة من خطوات اقامة هذا البيت، وهي مسألة الخطبة. الخطبة تقليد فرعوني اغريقي قديم، فكان الاغريق يأتي الخاطب ويتقدم، او العريس يعني يتقدم الى اهل العروس، ثم لما يوافق عليه كيف يأخذ عروسه الى بيت الزوجية، يركب هو صهوة الجواد ويربط كلاهما بقيد حديدي او يربطها بقيد حديدي، هو يربح بالجواد بالفرس وهي تجري على الارض لتتبعه. ويبدو ان هذا التقليد المهين هو الذي تتوارثه بعض البيئات في معاملة المرأة ومعاملة بناتنا. والعجيب اننا لو سألنا اي اب هل توافق ان تعامل ابنتك وابنة اختك وبنت اخيك هذه المعاملة، يرفض، وهو في نفس الوقت يعامل من هي في رعايته وكفالته قريبا من هذا المنظر او هذه الصورة. وبعدين الانجليز اخترعوا موضوع دبلة الخطوبة، توضع في تقريبا في الخنصر الايمن، وبعدين او البنصر الايمن، وده خنصر بنصر وسطى سبابة ابهام، فيوضع في هذا تقريبا في هذا الاصبع لا ادري. وبعدين اذا عقد لهما بالجهات هناك الرسمية او الكنسية، كان تنتقل اذا انتقلت هي الى بيت الزوجية من الخنصر الايمن الى الخنصر الايسر، وهذا علامة على ان هذا انسان متزوج او هذه انسانة متزوجة. وللأسف يعني انبهار المغلوب بالغالب، وانبهار الضعيف بالقوي، وانبهار يعني محدود الفكر بمن يرى انه اعظم فكرا، والانبهار الضعيف بمن هو يعني مستقوي او مستغلب. قررنا نحن هذه المسألة لدرجة ان في بعض البيوت الان من بيوتنا المسلمة امرأة قد تبلغ 40 و50 وهي عاقلة بالغة رشيدة، لو ان زوجها يعني خلع هذه الدبلة او ما يسمى بخاتم الزواج او غيره، او نسيه او آلمه او ضاق عليه او يعني اي سبب، قامت الدنيا ولم تقعد، يعني وكأن الارض قد احتلت والمقدسات ضاعت والبيت قد هدم على رأس صاحبه، لان الذي يهتم بسفاسف الامور يهدم بيته سفاسف الامور. لا علاقة لمسألة الدبلة ولا خاتم الزواج، ولكن هو تقليد. طب يعني انا اكيد سوف اتلقى اسئلة الان، يعني هل هي حرام؟ لم نقل حرام وحلالا، لما تكلمنا في الحرمة والحل، يعني هو تقليد، لكن اذا يعني لبس بنية معينة يعني انا لا ارى في شيء، ولكن يحذر ان يلبس الرجل خاتما او دبلة من الذهب، وهذا حرام، لكن هو حلال على النساء، لان الذهب والحرير حرام على الرجال المسلمين، حرام على يعني حرام على الرجال حلال للنساء. فاذا قضية ان يكون هناك هذا التقليد، ويكتب الاسم ويكتب التاريخ، هذا التضييق الواسع. يعني انا ارى ان يكون هناك خاتما من عقد وثيق داخل القلبين بإقامة شرع الله في البيت الجديد، هذا هذا هذا امر مهم. ولذلك او لهذا المنحة النظرة العجيبة هذه جعلت كثير منا ينظر الى الطرف الاخر، وهذا من جهل الفهم للاطراف. يعني قد اجهل انا كيف تفكر الانثى، والانثى تفكر تجهل كيف يفكر الرجل. لماذا؟ لان هذه اشياء لا ناخذها الا من صحف او مجلات او وسائل اعلام او غير ذلك، وهذه كارثه كبيره. اولا الله عز وجل لما خلق الذكر وخلق الانثى، او خلق الزوج وخلق لها زوجها المراه يعني، فكلاهما سبحان الله، ان كان هذا رجل فهذه امراه، وان كان هو ذكر فهي انثى، لكن يجمعهما جنسيه الادميه او الانسانيه. يعني كلاهما انسان، هو انسان وهي انسان، اذا ايه المنبع واحد. ولكن عندما خلق الله نوعين، اذا الله اوجد مهمتين. هذا كلام خطير ارجو التركيز عليه. يعني لا استطيع ان اقول ان المرأة تتماثل مع الرجل تماما، هي لها نفس الحقوق، عليها نفس الواجبات، وله نفس الحقوق عليه نفس، لكن لابد من فهم انهما جنسان متكاملان لا متناقضين، يكمل بعضهما الاخر. يعني قضية يعني مهمة ومهمة، فهي في هنا يعني مهمة يقوم بها الرجل ومهمة تقوم بها المرأة. والله عز وجل هو يعلم واعلم بمن خلق، وهو اللطيف الخبير، يعلم ما الذي يستطيع ان يقوم به الرجل. فاذا انسحب الرجل من مهمات القوامة، من مسألة الرعاية والاحتواء وتكبير الدماغ كما يقولون، او توسيع الافق، او احتضان المرأة واحتوائها، وكيف يعني تفكر وينتقل احيانا كثيرا يجب الى الارض التي يقف عليها، لكن هو واخد موقف مسبق. لماذا؟ اضرب مثال بسيط جدا عشان نعرف ان احنا ما زلنا حتى بعض من ارائنا وافكارنا، ان يعني هناك يعني نساء في العالم في دول يعني نقول انها دول المدينة او الحضارة، تركب المرأة متن الطائرة وتدق بها مواقعنا وارضنا ومقدساتنا. يعني تركب متون الجو لتكون طيارة عسكرية. يعني انا لا اوسع في المسألة حتى لا يقال ان الشيخ يعني لا، ولكن في بعض من يعني مما ندعي انه من الفقه نحرم عليها ان تقود سيارة على الارض. يعني اختها في الغرب تقود طائرة تدق مواقعنا وتخيفنا، واختها المسلمة من الواجب في الانسانية يعني تمنع عن قيادة السيارة، وربما تركب مع اجنبي ونغض الطرف فمن سائق او غيره. فهذا لابد من نظرة واقعية من داخل الكتاب والسنة، وعدم الانفلات، ولكن عدم التضييق، لان احنا عندنا ادبيات تقلل من شأن المرأة وتحتقرها، وعندنا ادبيات تنظر للمرأة على انها هي الاقل وهي الاضعف، وهي الاضعف طبعا امر طبيعي، خلقها رب العباد، والانسان اصلا ضعيف، ولكن الرجل بما اعطاه الله سبحانه وتعالى يعني هي اضعف في نواحي معينة، في ناحية الجسدية، ناحية تقديم العاطفة على العقل، هذه قد يضعف بعض الامور، لكن ليس معنى هذا انها قاصر عقليا ابدا. فقضية اتهامها بقصور العقل يجعل كثير من ذكورنا وليس رجالنا يمارسون عليها القوامة بفهم خاطئ، وهذه كارثة كبيرة. فلا بد ان نعلم ابناءنا شيئا. انا قلت الان ان في شيء خطير يتم داخل البيت المسلم الان. الولد عنده 10 سنوات يشرب من الكوب او يأكل من الاناء او الطبق ويضعه هكذا. فرضنا جدلا اننا قلنا للولد قم فاغسل هذا الطبق او اغسل هذا الكوب او ضع هذا الكوب في حوض المياه حتى ايه، او مكان غسيل الاطباق والصحون، سوف ينظر الولد الصغير شزرا، لانه عنده جينات الذكورة من ابيه وجده. انا اغسل الطبق؟ ما الاختي فلانة واختي فلانة وانت يا امي مهمتكم ايه؟ فالولد قرر في ذهنه ان الذي يخدم البيت انما هي الام، انما هي الاخت، انما هي جنس الانثى. لكن الولد انه يقوم ليغسل بنفسه هذا امر عجيب. طيب هل هذا من السنه ام من الدين ام من اين جاء؟ من فكره الاغريق في جر المراه جرا، يعني زي بالضبط الان الزوج يعني يطلب المراه المتابيه في بيت الطاعه، يجيب لها غرفه فوق السطوح ولا تحت مع غرفه الفئران المخيفه، ويقول لقد انا اريدها هنا، وتجر من يقبل على رجولته ان تجر له امراته جرا بقرار محكمه. انا اشك ان هذه بيوت، هذه ليست بيوت امنه، هذه بيوت ليست آيلة للسقوط، هذه ليست بيوت، هذه ليست بيوت، هذه مقابر، هذه قبور. عندما ينظر الرجل من علي الى المراه ويحتقرها ويحتقر شانها ويقلل من شانها. فلذلك نحن نغرس في الولد من الصغر قضيه ان الذكوره هي الاعلى، وان الذكوره هي التي لها اليد الطوله. فبالتالي لما يذهب الولد الى الخطبه الى المخطوبه ينظر اليها بهذه الايه بهذه النظره، وهذه كارثه كبيره. يبقى لابد من اعاده النظره الى الطرف الاخر نظره معينه. ولذلك بعض من النقائص الموجوده في المجتمع، او لست اقول الطاقات السلبيه، عندنا عاهات إنسانية في صورة أب، وعاهات إنسانية أحيانا في صورة أم. بالله عليك، عاهة تزوجت بعاهة تنجب صحة، تنجب عاهة أكبر، تأخذ من نقائص الأب ومن نقائص الأم. أو كما وردت إلينا أسئلة في الحلقتين السابقتين أن الولد يأتي في البداية يكون مهذب ومؤدب، ولكن هذا الكلام سوف نطرقه بحثا في الحلقات القادمة بإذن الله رب العالمين. نحن الآن على أبواب الخطبة استعدادا للعقد. هناك فرق بين الخاطب والإيه والعقد. تعال إلى الخاطب. البنت الملتزمة بحجابها وبطاعة أبيها وأمها، البنت المحصنة من السلوكيات المشينة المنتشرة في هذا المجتمع العالمي، ولها مناعة قوية نتيجة أم صالحة، نتيجة أب صالح، نتيجة مال حلال، نتيجة نصيحة موفقة، نتيجة معلمة ملتزمة مهذبة، نتيجة شيخ أو عالم ينزل إلى واقع الناس ويحيط بمشاكلهم ويضعها على طاولة البحث بمعالم القرآن العظيم، ويدرك وهو يشرح، سواء هو عالم او شيخ او واعظ او اب او ام او محلل نفس او غيره، يعني يعني يعني يدرك ان هناك تساوي في المقامات، لكن في اختلاف في المهمات. ما يقوم به الولد غير ما تقوم به البنت، ما يقوم به الذكر لا تقوم به الانثى، ما يقوم به الرجل لا تقوم به المراه. فمساله يعني مساله لماذا ان القوامه موجوده عند الرجل في قضية انه هو اللي يتقدم، هو اللي يعقد، هو اللي يدفع المهر، هو اللي ينفق. لماذا؟ لان مضاف الى هذه التبعات، لان القوامة تكليف، فاذا قام بتكليفه صارت القوامة تشريفا. اما اذا خلع الرجل يده من هذا الذي كلف به فلا يصير ابدا تشريفا، لانه خلع مسألة يعني التكليف ده امر مهم، لان الله هو الذي ايه هو الذي كلفه. لكن هو لما لما لما ينزع مساله التكليف فكيف يكون مشرفا بهذه الايه بهذه القوامه. فمساله القوامه ليست قوامه ماليه فقط، وليست قوامه ان يمد يده بالايذاء او اللسان بالايذاء او بكلمات التجريح او التقريع او لا. ليس اليتيم الذي مات والداه وخلفاه في هم الحياه ذليله، ان اليتيم الذي ترقى له اما تخلت او ابا مشغوله. ام متخليه، اب مشغول، القضيه مال في شبهه في حرام. ما النتيجه؟ عباره عن صور مهزوزه في صوره يعني سبحان الله بنت او ولد. طيب الخطبه، في عندنا خطبه متحركه او ديناميكيه وخطبه ساكنه داخل الاستقبالات في البيوت. ما الفرق بين هذه وتلك؟ هذا ما سوف نواصل فيه شرحنا وحديثنا، ولكن بعد الفاصل كونوا معي حتى نأتي إلى قضية استقبال الخاطب، كيف نستقبله وكيف يتقدم، ما هي حدوده، ما هي واجباته أيضا للمخطوبة. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن نتحدث عن اتخاذ قرار الخطبه من الشاب الذي يعني نؤهله لاقامه بيت الزوجيه، و يعني استعداد المخطوبه لاستقبال هذا المتقدم في اطار العائله وداخل هذه العائله. هل الخطبة التي تتم في بلادنا الإسلامية وفق الشرع؟ يعني هل يعني مثلا مثال بسيط، أرى أننا يعني أغلبنا إلا من رحم ربي، الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإسرار الخطبة، إسرار أن تكون الخطبة سرية. نحن أصبحنا الآن مجتمع فضولي للأسف، وإذا قلت الطاعات وقلت المهمات وقلت الأعمال وقل أداء كل إنسان لدوره الحقيقي، أصبح فيه فراغ يتحرك فيه الناس للأسف الشديد. هذا الفراغ يجعل هناك تعدي، يعني للأسف تعدي على يعني يعني يعني معالم الكتاب والسنة. يعني لماذا يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الخطبة سرية؟ اولا الناس تتلمظ لبعضها البعض، يعني ان راينا سياره غريبه تقف امام بيت ياتي الجيران ليسالوا الطفل الصغير ويسالوا الحارس ويسالوا سبحان الله المحيطين ويسالوا البنت من كان عندكم البارحه، يا اخي والله ولا تخف ما ليس لك به علم والذين هم عن اللغو معرضون. فيبدا الولد بين امرين، ابوه يقول له اياك ان تكذب ابدا، فالولد لا يكذب الصغير، يقول والله كان عندنا اسره تزورنا. من هذه الأسرة؟ أسرة فلان. ولماذا زارتكم؟ لأنهم يريدون أن يخطبوا أختي. هل لنا حق في هذا؟ لا، ليس لنا حق كجيران أن نسأل. هذا أمر. الأمر الثاني، أسرة المخطوبة نفسها هل لها أن تبلغ؟ يا ويل أم المخطوبة أم البنت أو أبوها إن لم يبلغ ابن عم خال قريبه، يعني تكون كارثة. وكيف يعني وإحنا أهله وكيف لا تبلغونا، وهو يطالب مطلب غير شرعي. يعني هذا سيء الملكة، قليل الفقه متعدي قليل الأدب، لأنه متعدي. أنت لماذا الرسول يقول لي أسر الخطبة؟ لماذا أسر الخطبة؟ فرضنا جدلا أن هذا الولد المتقدم هذا الخاطب، يعني أنا لم أسترح له، انا وجدت انه لا يصلح لابنتي، ابنتي في يوم من الايام قالت لا انا لا اريد ان اكمل هذا الامر، ظهر فيه اخلاقيات معينه. هو نفس القضيه، الولد المتقدم نفس القضيه، وجد ان يعني هذه بنت لا تصلح له، اهله راوا هناك خلل معين، او بلاش خلل، هؤلاء لا يوافقون هؤلاء. فرضنا انه دي عائله فاضله ودي عائله فاضله، هذه عائله كريمه وهذه عائله كريمه، لكن التوافق غير موجود، التكافؤ غير موجود، القبول غير موجود. ماذا يحدث؟ والله ينسحب بهدوء. فإذا انسحب بهدوء لم يترك أثرا وجرحا عند هذه العائلة التي عندها البنت، لأن إذا جاء خطب آخر فنحن كثير الأسئلة، ولماذا تركك خطيبك الأول؟ ما هي العيوب التي ظهرت عندك وعند عائلتك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فالإسلام عنده دايما قانون الوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج. ف عظمة الإسلام، عظمة الإسلام في أنه يعطينا حدودا نتحرك فيها، فأنت داخل حدود الله أنت في راحة. طيب نأتي للخطبة الساكنة والخطبة المتحركة، أو الخطبة الاستاتيكية والخطبة الديناميكية. الخطبة الساكنة، الخطبة داخل أروقة البيت، فيأتي الخاطب منمق مهذب، يقول كلاما منمقا، يضغط على كلماته، يختارها بعناية، والمخطوبة تجلس مع أبيها وما تختار الكلمات بعناية. أنا لا أحب الكذب، لا أحب الغيبة، لا أحب التدخل في شؤون الآخرين، أنا أقر أن لا بد من احترام الوالدين من الطرفين. فنسمع مثاليات جميلة داخل غرف الإيه، داخل غرف هذه. طيب لو أخذ هذا الخاطب في يعني خروج مع العائلة كلها، بدأ يعملوا يعني مش اختبارات، نلمح فيه هل هو كريم؟ وده الفرق بين الخطبة الساكنة والخطبة المتحركة. بس مش معنى كده ان احسن الان واحد يفهم يقول الحمد لله الشيخ اقرر انه يخرج مع خطيبته، لا، الفرق بين الخاطب والعاقد، الخاطب اجنبي تماما، لا يجوز ان يصافح خطيبته، ما ينفعش، اجنبي عنه، لا يجوز ان يرى شعرها، ما ينفعش، يكفي ان ترى شعرها امه، اخته، ابنه اخته، عمته، خالته، جدته، اي، سبحان الله. لكن هو هي بالنسبه له اجنبيه، لا يرى منها الا الوجه والكفين، احرى ان يؤدم بينهما. وبعدين بهذا المنطق يكون في حدود هذه العائله الكريمه تحت الاضواء بهذا المنطق، فان خرج خرج الجميع. فربما هنا تظهر بعض الملكات، عصبي مثلا في الطريق العام، راوه مثلا قد اذاه احد المارين بسياره او على اقدامه، فتظهر منه اخلاقيات، لا تظهر داخل الغرف المريحه عند التعامل في الماديات، نرى ماذا يعني بهذا المنطق. ولكن اطاله فتره الخطبه معناها زرع كثير من المشاكل. لماذا؟ لان الاسلام اعطى الولد واعطى البنت، اعطى المتقدم واعطى المتقدم اليها مساحة قضية الاختيار ثم الاستخارة. انا في مسألة الاستخارة انا المتقدم ام من يجيب المضطر اذا دعاه، وانت يا ابنتي انت المتقدم اليك او المتقدم لك، ماذا تصنع؟ تستخير. العجيب ارى بنت مثلا غير ملتزمة بالحجاب، لا تصلي، فنقول والله يا سيدنا الشيخ انا اتقدم لخطبتي واحد وبعدين استخرت. استخرت يعني ايه؟ يعني عملت سنة الاستخارة. طيب وانت تصلين؟ لا والله. وانت محجبة؟ لا والله. وانت تقرأ القرآن؟ لا والله. هي تحمل من الاسلام اسمه، وتعرف عن المصطحف رسمه بس، وشهادة ميلادها او بطاقة هويتها مكتوب فيها مسلمة، هذه علاقتها بالاسلام. يقول لك والله انا استخرت وبعدين لقيت ثعابين ولقيت مش عارف بقع من من من علي واغرق في البحر. انت اصلا غارقه في بحر البعد عن فضائل الاسلام اساسا. مش معنى كده ان اقول لا والله لا تصلي الاستخاره. اولا طالما تقدم اليها طب تلتزم، تقول والله الحمد لله رب العالمين، انا يجب احتجب، اتحجب، يجب التزم، يجب احافظ على الصلاه، اتقي الله، اراعي رب العباد عز وجل، لا داعي لهذا الزي الفاضح، لا داعي للتمثل بهؤلاء وهؤلاء وهاتيك وهاتيك. يبقى اذا هي تبدا معلم جديد من معالم حياتي حتى يبارك لها رب العباد في من يتقدم اليها. هي تظن ان الاخضر والاحمر والاصفر وتلطيخ الوجه هو الذي يجذب لا الخطاب، هذا يجذب الذباب فقط، والذباب لا يحط الا على الجروح والقاذورات. لكن هي لو كان جمالها في ايمانها، جمالها يكون في حجابها، انوثتها تكون في حيائها، نحصل على عنصر عظيم بناء في المجتمع، يفرح الشاب المتقدم، يشعر ان هذه صورة من الحور العين. قال عنهن رب العباد قاصرات الطرف عين، قاصرات الطرف اطراف، قاصرات الطرف يعني يعني قصرت عينها على هذا الانسان وعلى زوجها وعلى من تحل له. اذا المسألة بهذا المنطق هي مسألة ان المتقدم عندما يستخير انما يطرق باب الله عز وجل، وهي تطرق باب الله في ان تستلهم رضوان الله على هذا الامر او عدم تيسير هذا الامر. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر، هذا دعاء الاستخارة، وتعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذه المخطوبة او هذه العروس او هذه البنت، وهي تقول ان هذا الشاب المتقدم خير لي في ديني ودنياي وعاقبة امري وعاجله واجله، فبارك لي فيه ثم يسره لي، يعني ثم يقول وان كنت، او هي تقول وان كنت تعلم يا رب ان هذا الامر اللي هو تقدم لفلان او المتقدم الي هذا فلان شر لي في ديني ودنياي وعاقبة امري وعاجله واجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير اينما كان، انك على كل شيء قدير. الاب يجوز ان يستخير طبعا، الام يجوز ان تستخير من الطرفين، ثم تحصل هذه النتائج. طيب دخلنا في الاستخارة ولكن دون هوى. لابد ان تكون الاستخارة دون اي استخارة بهوى لا تأتي بنتيجة. يعني بنت عندها عبرت السن وصارت عانس وعندها 35 سنة, مجرد ان تقدم لها واحد خلاص توكلنا على الله وان شاء الله يلا توكلنا, لا لابد من الاستخارة ولا نعاد الاستخارة ولا نعاندها. يعني اذا يسر الامر, سمعنا مثلا انه فلان هذا لا يصلي, نتوقف لن نسأل ايه عن شيئين محددين, ان جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكون فتنة في الارض وفساد كبير. فتنة كبيرة ليه؟ لان انا اسأل عن قضية الدين. ولذلك اقول لبناتنا الصغيرات في المتوسط وفي الجامعة وبعد التخرج, ان البنت التي تريد ان تجذب نظرة شاب اليها بكذا او كذا او تسير مع رفقة سوء يشجعناها على كذا وكذا, لتعلم ان هذا الولد المتعدي على حرمات المسلمين وعلى بناتنا سبحان الله عند الزواج لن يتزوج بك, لا, سوف يذهب الى امام المسجد يقول يا شيخ هل تعرف عائلة طيبة من العائلات التي تصلي عندك عنده بنت ملتزمة تتقي الله رب العالمين محجبة كده تخاف الله عز وجل كأمها في أدبها وحيائها وقرآنها وجلسات علمها. إذن حتى الولد غير الملتزم حتى إذا يتقدم لمن؟ يتقدم سبحان الله العظيم للبنت الملتزمة, لأنه يريد أن يقيم بيتا. أما أنه يقوم بتهريج هذه كارثة. ولذلك أن الآخر ممن فقدوا هوية الأسرة في الغرب, ومن بعض من الذين يعني من بني جلدتنا يريدون لبناتنا خروجا وعريا وسفورا وفوضى, نحن نقول لابد لنا من التمسك بتعاليم ديننا. وعند التمسك بتعاليم ديننا لن يأتينا إلا شاب طيب, ولن يطرق بابنا إلا شاب طيب. وأن الأب والأم الذي لا يشجع ابنته على الحجاب والالتزام, اب قد اجرم في حقوق اولاده وبناته. الاب اللي طول اليوم فاتح شاشه التلفزيون من فيلم لاغنيه يعني اتقوا الله في بناتنا, اتقوا الله في اولادنا, اتقوا الله في قدوتكم, كونوا يعني سبحان الله موصولين بالله. ولا تخافوا ولا تحزنوا طالما اننا نتقي رب العباد عز وجل في قضيه الالتزام بقضايا الكتاب والسنة. فإصرار الخطبة مهم جدا للحفاظ على أسرار البيوت والحفاظ على الإحراجات التي قد تدخل فيها الأسر بعد ذلك. طيب, هل للخطب أن يعني يقعد كده يدردش مع خطيبته على الهاتف بالساعة والاثنين والثلاثة ويسهروا حتى مطلع الفجر ويعطلوا خط الهاتف في البيت؟ والله هذا سؤال مهم جدا, ولكن يعني اوقف هذه المكالمة الان اللي هي ما بين الخاطب وخطيبته التي يشغل بها الهواتف في البيوت, واقف معكم فاصلا ثم اعود لنواصل التواصل ليس على الهاتف ولكن بيني وبينكم, ثم نتقبل هواتفكم واسئلتكم ومداخلاتكم. بورك لي ولكم في القرآن العظيم. كونوا بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بكم, مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى. ما شاء الله, نبدا بالاتصالات. بسم الله, اول اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا, اهلا بكم. بنحبك في الله والله يا دكتور. الله يرضى عليك يا ابن الكريم, بارك الله فيك. بارك الله فيك. عندي سؤال بس, يا ريت الله يخليك تريحني يعني. نعم. بارك الله فيك. انا وزوجتي اتفقنا, اخذنا قرار انه بس يجي ولد بنسميه على اسم اخوها, اوكي؟ طيب. بعدين صارت مشاكل بينها وبنت اخوها كثير, وقطعها وبالاعياد ما بزورهاش وكيك يعني, اوكي؟ نعم. فان شاء الله الحمد لله الله على قريب بيرزقنا يعني, فخايف نغير الاسم او كذا يعني, في غلط يا دكتور؟ طيب, حاضر نجيب, حاضر ان شاء الله تغيير الاسم. طيب, بارك الله فيك ان شاء الله. بارك الله فيك. يعني ارجو يعني من الاخوه والاخوات المتصلين, يا ريت لو يعني الموضوع, لانه مهم, موضوع الخطبه والمخطوبه موضوع ليس بسيطا, موضوع يعني تقلق منه كل الاسر, يعني تنتظره فاذا جاء ازداد قلقها. فارجو بس يكون في الايه في الموضوع. الاتصال الاخر انا هجيب طبعا ان شاء الله. الاخت ام نائل, السلام عليكم. السلام السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. إن شاء الله الله يجعل البيوت المسلمين كلها آمنة يا رب يا رب يا رب. آمين آمين. الشيخ بصير الوحدة مثلا تسوي استخارة لابنها أو بنتها إذا هو مثلا ما بعرف يعني. أيوة هذا. وكمان سؤال شيخ، إن شاء الله تكون البيوت كلها آمنة، ولكن هلأ بحالات الطلاق الكثيرة وضيع الأولاد وروح شوي عند أمك وتعال شوي عند أبوك زي كانت السفر هون وهون، الولد مش عارف يعني راسه من إجريه. دائما أتذكر في سورة المجادلة قول المرأة للرسول عليه الصلاة والسلام ما بدها يعني يكون طلاق، حكت له يا رسول الله لعله ليس طلاق، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن أعطيتهم إياه ضاعوا. هذا اللي بيصير يا شيخ، فأرجوك أن تهمس يعني في أذن الزوج والزوجة إنه يحاولوا قدر المستطاع يتحملوا عشان يلموا هالولاد وتصير بيوتهم مستقرة إن شاء الله، لأن الولد بصير نفسيته يعني توكلنا على الله تعبانة وهيك. توكلنا على الله، توكلنا على الله إن شاء الله. وإذن الله إحنا هذا موضوع حديثنا في حلقات هذه المهمة إن شاء الله في البيوت الآمنة. أيوة نعم، في اتصال آخر. السلام عليكم. طيب يبدو أن ما في اتصال. طيب الأخ الكريم هو وزوجه يعني رزقوا بحمل، الحمد لله ربنا يتم على خير، وتواعدوا أن إن شاء الله يسموا المولود باسم أخوها. لا شيء طيب يعني، كان هذا من باب التودد ومن باب الخير، ليه لا؟ صار مشكلة بينه وبين أخوها، إحنا خلاص يعني نغلق الباب عن الاسم. كان جميلا عند الصلح وكان بغيضا عند الغضب او عند الحوائج، بالعكس يعني احنا لا نريد ان نضيق المسار، طالما اسم طيب واسم يعني مقبول واسم ليس فيه غرابه انا لا ارى في هذا الامر شيئا، فنتوكل على الله يعني وايه، ومن باب الاحسان ومن باب الخير. لكن نمر جدلا اتفقنا على اسم عين ويعني اردنا ان نغيره، هذا يعني ارجو ان يكون البيوت مش قرارات ديكتاتورية يعني، سواء عند الزوج او عند الزوجة، خلي الامور اخذ وعطاء في هذه الامور المباحة يعني. وصحيح هو قارب او سفينة اتنين فيها يعني يعملوا عملية تجديف، فلكن القرار يكون لواحد معين عشان ترسوا على الايه على الشاطئ. طيب قبل ان نجيب امنا اتصال من الاخت خديجة. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا والله من نحبك في الله، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، تفضل. شيخنا اريد ان اقدم لك سؤال يعني يخص بزوجي. أيوة. انه يقول ان يعني الرجل عندما يخطب المرأة يجب ان في مرحلة الخطوبة ان يعرفها، ان يكون المعرفة التعارف بينهم يجب ان يكون اكثر. نعم. يعني يكون يخرج معها منفردين وكذا يعني. هذا اللي يمنع حدوث المشاكل بعد الزواج. أيوة. من عدم معرفة الطرف للطرف. طيب نعم نعم نعم. طيب بركة، وصل السؤال. اتصال بارك الله. اتصال اخت ام محمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. مرحبا، الله يجزيك الجنة يا شيخ. يا رب ولكم مثل ذلك إن شاء الله، وجميع المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات إن شاء الله. آمين أجمعين. نعم. سؤالي عندي أنا صديقتي. نعم. صغيرة في السن، هي يعني يقول تقريبا 21-20 سنة. طيب. بس من دراستها ومن اختلاطها في شغلها يعني في عملها. أيوة. أحس أنها تتأثر يعني بالبنات. نعم. من طريقة لبسهم. نعم. مع أنها الحمد لله يعني محافظة على صلاته ومحتجبة نوعا ما. نعم. فكيف أنصحها وكيف أحببها في الالتزام أكثر، أو أن في سبل التقوى. جميل جميل. عشان أحببها في أن أقولها هذا هو نصيبك إن شاء الله، يعني أن الزوج بيحبك على. وصل السؤال، وصل السؤال، بس بارك الله فيك. بسم الله. الأخت أم ناصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كان عندي سؤال بخصوص لبس الباروكة. نحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصل والمتواصلة. بس أنا سمعت اليوم أن يعني في الإمام الشافعي قايل أن الباروكة ممكن الحرمة تلبسها حق زوجها، فهل هذا صحيح ولا لا؟ طيب. جزاك الله خير، بارك الله. وأنا أرجو كل هذه الأسئلة الفقهية تذهب إلى البرنامج الذي يخص الفقه، أخونا الفاضل العلامة الفقيه الدكتور سلطان العلماء تقريبا عنده برنامج بهذا المنطق الفقه، وإلا كده خرجنا من أمر الخطبة إلى أمر الباروكة. فيعني أرجو الاتصال الفقهي للبرنامج، أنا أتكلم عن الخطبة، والموضوع ما يهمكم خلاص ننقل إلى موضوع آخر، ما فيش مشكلة. فالاتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خفض صوت التلفزيون. خفض التلفزيون شوية أستاذ طه، بارك الله فيك. حاضر يا شيخ. بارك الله فيك، تفضل. الله يسلمك يا شيخ. بارك الله فيك. يا شيخ أنا بس أبي أستفسر منك، إحنا من بيت مسلم الحمد لله، الحمد لله. وأهلينا ناس طيبين يعرف ربنا من ما عرفنا إن إحنا بني آدمين، أنا وزوجتي. نعم. لأن أنا وزوجتي ولاد عم. طيب. فأنا عندي بنت طالعة إن هي تحب الغناء، تحب الغناء بجنون. عمرها كم؟ عمرها كم؟ نعم. كم عمرها؟ 15 عام. فتحب الغناء بجنون، وان هي تيجي انهاها عنه مره واثنين وثلاثه بالدين وبالمسيسه ومره اسمع معاها ومره زوجتي تسمع معاها والمرات الاخرى. طيب هي تغني من صغرها يعني، عندها خمس سنوات. نعم. ست سنوات يعني، هي تغني من الصغر يعني الدندن من الصغر. لا يا شيخ، لا يا شيخ. طيب يعني جديد عليها الموضوع. كل ما يطلع بها العمر كل ما تطلع معاها الغناء. طيب خلاص. ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ مرة تضربها. لا خلاص يعني، لا ضرب. على كل وصل السؤال وإن شاء الله نجابك رغم أنه بعيد عن موضوع الخطبة. حاضر. الله يرضى عليك. بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك، شكر الله لك. طيب نجيب عن هذه الأسئلة وبعدين نتلقى طائفة أخرى إن شاء الله. يعني ما ولا سؤال عن الخفية. اتصال آخر. طيب اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. ايوه تفضل. دكتور بس لو سمحت اسال حضرتك سؤالين لو سمحت. نعم. حضرتك بتقول الرسول صلى الله عليه وسلم امر بإرسال الخطبة، وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخطب احدكم على خطبة اخيه. نعم. فكيف الخاطب اللي هو متقدم هيعرف اذا كانت البنت مخطوبة ولا لا؟ اذا كانت هي سؤال جميل. في إرسال الخطبة. سؤال جميل. السؤال الثاني لو سمحت حضرتك، انت عارف عندنا في مصر عملية المهر والشبكه والتجهيز. والمفروض ان الزوج بيدفع مهر. احنا عندنا الوقت حاليا يعني بيقول لك الزوجه بتشيل مثلا المطبخ والزوج يجهز. هذه الاعراف. نعم. دي اعراف يعني. طيب. فحضرتك لو سمحت بس نبذه يعني عن ال... ما احنا جايين للبرنامج. حاضر. وانت تستبق الاحداث. بارك الله فيك. طيب. السلام عليكم. شكر الله لك. ابنتنا سلافه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. أنا حابة ما عندي سؤال ولا عندي مداخلة، بس حابة يعني أشكرك شكرا كثير يعني، فالفضل يرجع لله سبحانه وتعالى ثم ليك يعني هديتني كثير في أشرطتك الوعد الحق والدار الآخرة يعني. إن شاء الله يجعلوا لك في ميزان حسناتك إن شاء الله، ويجعلك إن شاء الله دخل الإسلام والمسلمين، ويجمعنا الله سبحانه وتعالى في فردوس النعل إن شاء الله يا رب العالمين. يا رب. فشكر لك كثير يا فضيلة الشيخ. استغفر الله. شكر الله وحده. بارك الله فيك، والشكر لكم لأنكم تحسنون الإنصات والاستفادة. بارك الله فيكم، شكر الله لكم. طيب نبدأ في الإجابات إن شاء الله رب العالمين. بعض الأسئلة. ابنتنا أم نائل اللي كانت تتكلم عن نحن نستخير للأولاد ونستخير للبنات، ورغم ذلك تحدث حالات كثيرة من الطلاق والأولاد يشردون. طبعا الاستخارة نحن نستخير، ويكون قد يكون نتيجة الاستخارة هو نوع من يعني النتيجة أن نتزوج هذه أو ذلك، ويكون هذا ابتلاء لأحد الطرفين. يعني مش ابتلاعنا مصيبة، اختبار يعني، اختبار للرجل او اختبار للمرأة. وقد يظل في عنق هذه المرأة هذا الرجل عشرات السنين او العكس، هذا نوع من الابتلاء والاختبار. ويأتي موضوع فشل الحياة الزوجية وينتهي بالطلاق، يتفرق قد يعني يغني الله كل من سعته. ويعني قبل الطلاق لابد من محاور كثيرة الحمد لله يعني نستطيع أن نقوم بها لإيقاف هذا النزيف الموجود في البيوت. الكارثة الكبرى أن التسرع في الأحكام والتسرع في الانفعالات والتسرع في اتخاذ القرارات هو الذي يودي بالبيوت إلى يعني مضيق الطلاق. لكن فيه بيوت لا يصح إلا الطلاق أحيانا، ولكن عندما يطلق الرجل زوجته أو تطلب منه الطلاق لا يجب أن يكون هذا على حساب الأولاد، لا بالعكس، يجب أن يعي الأولاد أو نوصل إليهم والبنات أن أنا يا بني اختلفت مع أمك، ولكن يعني أنت ابني وهي أمك، ولا بد من برك لي، ولا بد من برك بأمك أيضا. والأم لا تشوه صورة الولد أمام الأب أمام ابنه، ولا الأب يشوه صورة الأم أمام ابنتها. هكذا نكون كبارا في زواجنا، كبارا في معايشتنا، كبارا أيضا في طلاقنا وانفصالنا. أما والله ظلم احد الطرفين الاخر وباله عظيم والعياذ بالله يوم القيامة. هل الزوج او الخاطب يجب ان يعرف خطيبته بطريقة يعني كما نرى في بعض العائلات المتحررة كما يقولون، وهي ليست متحررة ولا غيره، هي مقيدة بتقاليد الغرب ومقيدة بتقاليد الغير، ان تخرج وان وان وان. والله كانت بيوت جداتنا واجدادنا وابائنا وماتنا يعني امنة مطمئنة لانها كانت وفق الشرع وفق الفطرة، فلما تشبهنا بالاخر هذا من الذي يحدث. وبعدين نجد ان الخاطب يتحدث مع يعني مع خطيبته الاف المحادثات، فاذا تزوج اصيب بالبكم اصيب بالبكم اصيب بالصمم، وهي كذلك ربما لا تتحدث. ومع ان عملوا احصائيه وجدوا ان يقال ان في اخر احصائيه قلنا من قبل ان كانت احصائيه، يبدو ان في احصائيه جديده ان المراه العربيه الرجل العربي يتكلم اظن 8000 كلمه، وما شاء الله المراه العربيه تتكلم ما يقرب من 17000 كلمة في اليوم يوميا. وللأسف بعد الزواج 8000 كلمة هذه ليس منها كلمة للزوجة، وال 15000 كلمة من الزوجة ليست للزوج، وإنما دردشة مع صديقاتها ومع زميلاتها وإلى آخره أو في العمل أو غيره. فيعني هذه من آثار المدمرة التي نقول أن من الانفلات أو الخروج عن الأطر الشرعية. وأنا أقول أن لابد من ضبط الإيقاع بأن أتقي أنا رب العباد عز وجل، ويتقي الطرف الآخر رب العباد، ورب العباد عز وجل على قدر هذه التقوى سوف يقيم البيت إن شاء الله رب العالمين. في اتصال من الأستاذ فتحي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ مرحبا يا ابن، اهلا وسهلا. الله يجزاكم الله خيرا يا فندم على البرنامج، يرضى عليك وربنا يجعله من حسناتك ان شاء الله. بارك فيك يا ابن، تفضل. سؤالي بس معلش خارج عن موضوع الحلقه لكن موضوع ملح يعني. نعم. بس انا حضرتك بس بالنسبه للتعامل مع كيفيه التعامل مع عناد الاطفال ولا سيما اذا كانوا في اعمار قليله يعني 3 سنين او 4 سنين. طيب طيب بارك الله فيك. تمام. السؤال كان بتاع ابنتنا ام حمد، يقول ان صديقتها صغيره السن وعشرين سنه. والله في سؤال اتصال من ام مصطفى. السلام عليكم. انقطع. طيب حاولي الاتصال بنا مره اخرى ان شاء الله. ام محمد تقول ان صديقتها الاتصال انقطع. ايوه اخت، ايوه اخت وفاء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت شيخ بس يعني انا سؤالي برا الحلقه ممكن اساله يعني؟ طيب برا الحلقه اساليني بعد التلفزيون لان يعني احنا والله اسئله بعد برا الحلقه انا ما اريد ان اجيب. لا يعني مش موضوع الحلقه مش الخطبه يعني. أيوة. هو عن الزواج بس مش عن الخطبه. تفضلي تفضلي. يعني ممكن الانسان يرتبط بانسان اول كانت هي ماشيه غلط بس هي يعني صارت تتقي الله وصارت تعرف ربها وهي طيب. صارت تعرف ربها يعني يمكن اكثر عنها، هي قامت تصلي وهو ما يصلي. طيب نعم. بس يتم يعني يقولها انت ترى كنت كذا انت كذا انت كذا يعني يتم يجرحها. نعم نعم. يعني يقولها انت يعني من تقولها ليش فلانة يعني شوف كيف الناس يعملون حريمهم ليش ما تعامل حرمتك شيء، يقولها انت مفكره نفسك نفس حريم الناس. نعم نعم نعم. يعني هي متقيه ربها. طيب وشايفه انت تريدين توجيه كلمه اليه. نعم. والامثال يعني والامثال يعني مش عارفه يعني انا يعني ممكن اكلم حضرتك بعد البرنامج. اهلا وسهلا ان شاء الله رب العالمين. ممكن يعني تحت الهواء يعني يعطونا رقم باذن الله رب العالمين ان شاء الله. أوكي. ان شاء الله باذن بارك الله فيك. طيب الاخت محمد قالت ان صديقتها الصغيره وتتاثر من البنات والزميلات في العمل من العري الى هذه الاشياء الى البهرجه الى الادوات الزينه المكياج الى غيره، ماذا نقول لها؟ ابدا يعني اولا احتويها كصديقه ثم اقتربي منها كمحبه ثم ابدأي في وضع النصيحه ولكن مغلفه. النصيحه دائما المباشره تؤذي الناس وتؤذي اعز الناس وتؤذي اقرب الناس، لابد من النصيحه تكون مهذبه لكن النصيحه المباشره هكذا يعني تصيب الناس بـ بـ بـ بـ بـ برد فعل أسوأ. الاخت الاخ طه كان بيسال ان بنته تحب الغناء، هذه مسألة يعني تحتاج إلى وقت، ولكن إن شاء الله أرجو أن يتصل بنا أيضا بعد البرنامج. ولكن نحذر من أن الأب والأم هم نفسهم اللي يقضوا أوقاتهم في سماع الأغاني ومشاهدات الأفلام، وبعدين البنت تنتج على هذا. لكن إن شاء الله نقول لها بس يعني تزيد من جرعة قراءتها للقرآن رويدا رويدا، فيحل البضاعة الجيدة مكان البضاعة الايه الرديئة إن شاء الله رب العالمين. الأخ طه كان بيسأل عن لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، يعني هو إذا علم من الأقارب أن هو نسر نعم، ولكن ليس على ماذا، في ناس بيعملوا حفلات خطبة أكبر من حفلات الزواج وتتكلف آلاف مؤلفة، فطبعا هذا من الإسلام، لكن يعني في حدود الأهل والأقارب، فلما يجي يتقدم يبلغ أن هذه يعني هذه مخطوبة ولا يجوز أن يتقدم إليها. الموضوع المهر والشبكة والذي لسه يعني إن شاء الله سوف نأتي عليها في حلقات قادمة إن شاء الله رب العالمين. السؤال الأخير كان من الأخت وفاء، أن في واحد زوجة كانت بعيدة عن الالتزام ثم التزمت، ويعيرها زوجها أنه لا يعاملها بخير نتيجة أنها كانت على غير استقامة من قبل. أرجو من هذا الأخ الكريم، كلنا لنا عيوب وكلنا لنا أخطاء وكل بني آدم خطاء، عامل زوجتك بما يرضي الله. أحبتي في الله، بورك لي ولكم في القرآن العظيم، وإن شاء الله نلقاكم في حلقات قادمة لنكمل البيوت الآمنة. جعل الله بيوتنا وإياكم آمنة، وهنأ البيوت جميعها بخطبة قريبة لكل بناتنا ولكل أبنائنا، ويعني لا تنسونا من صالح الدعاء، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.